لحالي وانت لا محني، لا للحديد لك لحالي وانت لا محنيت، لو كنت تعلم بحالي لا كنت لي حنيت، الغرب والقرب طلم وانت لا مطليت. لو كنت تعلم بحالي لكنت لي حنيت، الغرب والقرب طلم وانت لا مطليت. يا عربة يلي وديتوني اديني جيت، وقف على بابكم تأمروني خشيت، وحقي بالزمزم والحرام والبيت، وحقي بالزمزم والحرم والبيت، يخلي بالكم معايا إذا رحتي ولا جيت.